ولع يا تلج هيلة خليها وتلج هيلة حلوة عالتلج هيلة يا تلج البارد هيلة ولع يا تلج هيلة وتعال يا شاب هيلة يا جدع شاب هيلة احكيلي عالحب هيلة ولا تبقى تلج هيلة تحليها وتلج هيلة حلوة عالتلج هيلة يا تلج البارد هيلة ولع يا تلج هيلة خالي يا خالي هيلة مو مصدق حالي هيلة والحلوة بالي هيلة وفرقع يا تلج هيلة سحلية وتلج هيلة حلوة عالتلج هيلة يا تلج البرد هيلة ولع يا تلج هيلة يا ابو شنبايا هيلة حلوة محلاية هيلة خليك معايا هيلة ويغار التلج هيلة سحلية وتلج هيلة حلوة عالتلج هيلة يا تلج ولع يا تلج هيلة سيدي يا سيدي هيلة ايدا بايدي هيلة ويا ناري ايدي هيلة واتفا يا تلج هيلة سحليها وتلج هيلة حلوي عالتلج هيلة يا تلج البرد هيلة ولع يا تلج هيلة سحليها وتلج هيلة حلوي عالتلج هيلة ويا تلج البرد هيلة ولع يا تلج هيلة سحليها وتلج حلوة عالتلج لو يا تلج البارد ولا يا تلج.